لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ إذا بعث الناس في يوم القيامة واشتد الخوف والفزع بينهم، ودنت الشمس من الخلائق فكانت قدر ميل أو ميلين، وألجمهم العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه أو ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك الحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة كانوا وهم في الدنيا يهيئون أنفسهم لذلك الظل الجميل، يستعدون له، يعملون لأجله أملاً في أن يكرمهم الله تعالى بظل عرشه في يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إمام عادل، أعدل من تولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشترط أن يكون الإمام إماماً عظيماً يملك الناس جميعاً، بل الأب في بيته هو إمام، إمام المسجد الذي يصلي بالناس هو إمام، المرأة التي تحكم بين أولادها هي إمام، المعلم الذي يعلم الطلاب ويفصل بينهم الخصومات هو إمام، مدير المدرسة هو إمام، مدير الشركة هو إمام، القاضي هو إمام، الموظف في الشرطة هو إمام، الجندي الذي يقف يرتب المرور في الشارع وينظمه هو إمام، كل من كان يقضي بين الناس أو يفصل الخصومات بينهم أو ينفذ شيئا يقع بينهم من مشكلات فهو إمام، ينبغي أن يكون عادلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم بين الناس حكم بالعدل، لم يقدم أحدا لنسبه أو ماله أو حسبه. ولذلك كانت امرأة من بني مخزوم من خيار قريش، بنو مخزوم، لكنها كانت تستعير المتاع وتجحده، تسرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لتقطع يدها، فكأن الأمر عظم على قريش، تقطع يد امرأة من بني مخزوم. يعني لو كانت امرأة عادية من غمار الناس أو امرأة فقيرة لا يلتفت إليها أو أمه مملوكة، لكن امرأة من بني مخزوم وتقطع يدها، عظم ذلك على قريش. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج واحد يتوسط. النبي عليه الصلاة والسلام إمام عادل، لكن في هذه الحالة يعني ينبغي أن تراعى كما يقول الناس، تراعى بعض الأمور. فأرسلوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فأقبل أسامة وهو الذي تربى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه، أقبل قال يا رسول الله إن قريشا قد عظم عليهم أن تقطع يد المرأة المخزومية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام العادل، قال تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا حد من حدود الله يجرى عليها وعلى غيرها، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال والله والله لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على أبيها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إن مما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إمام عادل، لم يكن صلى الله عليه وسلم يظلم هذا على حساب هذا، أو أن هذا له مقام عندي فأنا أحكم له لأجل مقامه، كلا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. في خلافة علي رضي الله تعالى عنه مضى إلى السوق ليشتري حاجة، فرأى رجلا يهوديا يبيع دروعا، والدرع هو الذي يلبسه المقاتل مثل القميص، يلبسه المقاتل لكنه من حديد لأجل أن يتقي به رمي السهام وضربات السيوف. نظر علي إلى درع منها وتأمله وقلبه ثم قال له من أين جئت بهذا؟ قال إنما اشتريته من كذا وكذا. قال لا، هذا الدرع لي، هذا الدرع لي، سقط مني يوم خيبر، سقط وأنا على دابة ماض، سقط الدرع فأنت التقطته وسرقته وتبيعه، هذا الدرع لي. ثم احتكم إلى شريح القاضي، فلما جلس بين يديه الخليفة ورجل يهودي قال شريح يا أمير المؤمنين قم فقف بجانب خصمك. فوقف علي الخليفة بجانب خصمه، انظر إلى العدل. فقال شريح ما هي دعواك يا أمير المؤمنين؟ قال والله دعواي أنا رأيت معه هذا الدرع وهو لي، وقد سقط مني يوم خيبر فأخذه الرجل والآن يبيعه. فقال ما حجتك يا يهودي؟ قال لا، هذا الدرع لي وأنا اشتريته من كذا وكذا. قال يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن عندك أحد يشهد لك؟ قال ابني الحسن يشهد لي. قال الابن لا يشهد لأبيه، عندك شاهد آخر؟ قال لا. قال حكمت بالدرع لليهودي. فعجب اليهودي، قال سبحان الله، قاضي المسلمين يحكم على خليفة المسلمين لأنه لم يكن لديه شاهدان؟ أما والله إنه له، وأنا فعلا تبعتهم يوم خيبر فسقط منه فأخذته وخبأته حتى بعته اليوم، هو لك يا أمير المؤمنين. قال بل هو لك على أن تسلم. فأسلم اليهودي. العدل في الأحكام، سواء حكم الأب بين أولاده أو حكمت الأم بين أولادها أو حكم الرجل بين إخوانه وأخواته أو حكم بين جيرانه أو شرط المرور حكم بين الناس الذين اختلفوا في سياراتهم، أي واحد يحكم بين الناس سيوقفه الله تعالى بين يديه يوم القيامة ويسأله عن حكمه إن عدل فيه أو جار. ولذلك إذا كان عادلا يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال بعض الشراح حتى معلم الصبيان، الرجل الذي يعلم الصبيان الصغار بين يديه ربما بعضهم لم يصل 7 سنوات، إذا فصل بينهم خصوماتهم فهو إمام عادل، ينبغي له أن يتحرى العدل ويبتعد عن الظلم. قال إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله منذ أن ولد وهو يرى الصلاة بين يديه، أذن في أذنه عند ولادته، أمر بالصلاة لسبع سنوات، اشترك في حلقة لتحفيظ القرآن أو جاء بمعلم يعلمه، حرص أبوه وأمه على أن يعلماه الصلاة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يعلماه العقيدة، على أن يؤدباه الأدب الشرعي. لم يهمل هذا الولد في الشوارع، ربما وقع في التدخين وهو صغير، أو ربما وقع في مخدرات، أو ربما تلفظ بأنواع الألفاظ السيئة، كل هذا لشدة إهماله، لا، بل شاب منذ أن نشأ وهو على طاعة الله تعالى، يرى الصلاة في بيته، يرى الصوم، يرى الذكر، يرى الخير، يرى الصدقات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني اجعلوا السنن والنوافل اجعلوها في البيت، ولا لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر لا يصلى فيها، لا، بل صلوا في بيوتكم حتى يرى الأطفال وترى البنات الصغار يتربوا من الصغر على رؤيتهم للصلاة. ولذلك قال: شاب نشأ في طاعة الله، نشأ على حب المساجد، على حب الخير، على حفظ القرآن، على احترام والديه، على برهما، لم يختلط بصحبة سيئة تفسد عليه عقله أو تفسد عليه دينه أو تفسد أخلاقه، كلا، كنشأة مصعب بن عمير مثلا، بل كنشأة الحسن والحسين في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنشأة عبد الله بن عمر، كنشأة أنس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قالت أم أنس لما جاءت به أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءت بولدها وقالت: يا رسول الله، هذا ابني عمره 9 سنوات يخدمك ويتعلم منك. ربيعة بن كعب كان غلاما صغيرا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرب إليه الماء ويصب الماء ويتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام يوما: يا ربيعة بن كعب، سلني. قال: أسألك؟ قال: نعم. وقد كان يظن بمثله أن يطلب مالا أو ثيابا أو رداء، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى هذا الغلام الذي نشأ على طاعة الله. ولذلك إذا تأملت اليوم في أول من يستفيد في الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، تجد أنهم الوالدان. مررت والله ببعض السجون لإلقاء بعض المحاضرات، فكنت أدخل إلى بعض العنابر التي فيها الشباب ربما من 15 إلى 18، هذا قد قتل أباه، نعم، رأيته بعيني والله، جريمته أنه قتل أباه، واحد ثاني قتل أمه، ثالث مروج لمخدرات، رابع صاحب مضاربات، خامس مشاكل. وكنت أحرص والله أن أسألهم، أجلس مع بعضهم: كيف بيتكم؟ كيف حرصكم على الصلاة؟ كيف حرص والديك على الصلاة؟ هل كانوا يحرصونك على حفظ القرآن؟ هل كانوا ينهونك عن مصاحبة السيئين والفاسدين؟ هل كانوا يسألونك من أين جئت وإلى أين أنت ذاهب؟ هل كان الأب يجلس معك ثم يصحبك إلى المسجد؟ أسأله وهو عمره 16 سنة أو 17 سنة. والله يا جماعة، إن 90% منهم كانوا يقولون: لا والله، لا حفظني القرآن، ولا حرص علي، ولم يكن أبي يهتم بصلاتي، ولم يكن يهتم بدراستي، وأهملني. حتى رباني الشارع، رباني متعاطي المخدرات، وساعده متعاطي المسكرات، وساعده تارك للصلاة، وساعده سارق للسيارات، وتعاونوا حتى اكتسبت منهم أخلاقي. لما أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي عقوق ولده، قال: جئني بالولد. فجاءه الولد، فرفع عمر الدرة ليؤدبه، قال: كيف أنت تعق والدك؟ كيف ما تعامل والدك المعاملة الحسنة؟ قال: يا أمير المؤمنين، على رسلك، على رسلك يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأبي حقا على ولده؟ قال: بلى. قال: فما حق الولد على أبيه؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، ما يتزوج امرأة سمعتها سيئة فيذم الناس أولادها بسببها، يحسن اختيار أمه، أن يحسن اختيار أمه، وأن يسميه اسما حسنا وأن يحفظه القرآن. قال يا أمير المؤمنين والله والله ما فعل أبي شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدت كره ولادتي فسماني جعلا. الجعل كما تعلمون هو الحشرة السوداء التي نراها في البر التي تدفع الغائط بأنفها مثل الخنفساء وما شابه. قال فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية. أب غير بر وابنه غير صالح. فقال عمر للأب اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. نعم، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. هو يحرص بذلك على نفسه، لكن كذلك الوالدان لا بد أن يكون لهم في ذلك يد. المسألة فيها تعب. أكثر من الدعاء. إبراهيم عليه السلام كان من دعائه قال ربي هب لي من الصالحين، قال الله فبشرناه بغلام عليم. وكذلك من دعاء المؤمنين كانوا يقولون كما قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء بصلاح الذرية، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. الدعاء أن يثبتهم الله على الدين، أن يحبب الله تعالى إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، أن يبغض الله إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلهم من الراشدين. ادعوا الله أن يرزقهم دائما صحبة الصالحين، صحبة الأخيار الذين يدعونهم إلى الخير ويدلونهم عليه. المسألة فيها تعب. كانت أم الإمام أحمد تغزل، كانوا فقراء ونشأ يتيما، فكانت تعمل بالغزل، تصنع القماش وتبيعه وتقول يا بني أنت أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اذهب يا ولدي الصغير، تجهز له المحبرة والأوراق وتقول اذهب يا ولدي أطلب العلم، لا تكتسب المال، الغداء والعشاء تجده جاهزا، أنا أغزل وأبيع أنا أكفيك بمغزلي. الشافعي رحمه الله جاءت به أمه إلى المدينة ليطلب العلم عند الإمام مالك، وكان غلاما صغيرا، فكان يحضر عند الإمام مالك وينظر إليه الإمام مالك فيرى هذا الصبي الصغير يبسط كفه الأيسر ويضع سبابة يده اليمنى في فمه ثم يحرك بها على كفه الأيسر ثم يضعها في فمه ثم يحرك بها، فتعجب فسكت عنه درسا ودرسين ثم ناداه قال لا تحضر الدرس يا غلام. قال لما؟ قال أنت تعبث، أنت تدخل يدك في فمك وتحرك على أصبعك، لا معك أوراق، لا معك محبرة، ما معك أقلام، أنت جئت تلعب، جئت تعبث. فقال لا والله أنا ما عندي مال حتى أشتري قلما ومحبرة وأوراق مثل الآخرين. قال إذا ماذا تفعل بفمك؟ قال أنا أكتب الحديث، أنا أكتب الحديث بيدي حتى يرسخ في ذهني أصوره في كفي. فإن شئت، يقول الشافعي، فإن شئت قرأت عليك ما حدثتنا به في 3 أيام. قال فافعل. فقرأ عليه ما حدثهم به في 3 أيام، حفظ. وأم حريصة، وأم تقوم في آخر الليل تدعو لهذا الولد بالصلاح وأن يبارك الله تعالى في عملها معه، تدعو فوضع الله تعالى البركة فيه ورزقه حفظا. فأعجب الإمام مالك به فأعطاه محبرة وأوراقا ومالا، وكان الإمام مالك يشتغل بتجارة، وصار كأنه ابنه في حرصه عليه، حتى صار الإمام الشافعي إماما من أئمة الدنيا. الحرص على صحبة أولادك، إذا تريد ولدك غدا يكون شابا نشأ في طاعة الله فيكون في ظل عرش الرحمن، احرص على نوعية صحبته. اسأله أنت جئت من أين ومشيت مع من وأنت تذهب إلى أين، صاحبه صادقه، احرص على أن يقيم الصلاة من صغره حتى يعظم الله تعالى الصلاة في قلبه. إذا عظمت الصلاة في قلبه ورآك أنت مصليا، عندها ينشأ هذا الصبي على ما عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، بحسب ما تغرس أنت في قلبه من الخير والصلاح، وبحسب ما يراك أنت في صدقك وأمانتك ولطفك وحسن معشرك وحسن خلقك مع الناس. إذا رأى أباه يسير على طريق، فإن هذا الابن يسير وراءه ليكون فعلا قدوة صالحة له. 7، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟